هذا الامر وهذه الشبه موجودة عند كل الفرق الضالة وعند الفرق الضالة عند كل الفرق الضالة. فكل فرقة ضالة تعتقد انها على خير وتعتقد انها افضل من الاخر. فلو انك امسكت من الخوارج وهي اولى هذه الفرق الضالة كما سوف نبين سترى ان الخوارج يكفرون من سواهم فغيرهم كفرة وهم وحدهم اهل الايمان. اذا انتقلت تزكية نفس اذا انتقلت الى الفرقة الثانية وهي الشيعة سترى ان الشيعة يعتقدون انهم خلقوا من طينة خاصة على غير ما خلق منه البشر. انا بس لي مداخلة صغيرة مع حضرتك. تزكية النفس بالنسبة للخوارج هل هي كتزكية نفس ابليس لنفسه؟ مما لا شك فيه انا اقول إن إن إن يعني المنطلق واحد المنطلق واحد بمعنى الله سبحانه وتعالى جعل لنا موازين للتزكية. هذه الفرق الضالة طرحت هذه الموازين وجعلت نفسها موازين خاصة. هذه النظرة الإبليسية هذه النظرة الإبليسية أنك تطرح الموازين التي وضعها الله سبحانه وتعالى ثم تخلق أو توجد موازين لنفسك تزكي بها نفسك تزكي بها نفسك. فأقول إن هذا حتى من الشيعة سترى إن أنهم يعتقدون أنهم من الفرقة النادية وأن إمتهم معصومون وصلنا هذا بل هم لا أحيانا قد يعني لا يثبتون العصمة على الأنبياء لأنهم يثبتون العصمة لمشايخهم ولأقطابهم ولأوتادهم وما إلى هذا. وهلما جرى لو نظرت في كل الفرق سترى فيها قضية تزكية النفس بقول أنا هذه واحدة. الشبهة الثانية التي طوى عليها كلام إبليس وإباؤه للسجود أنه حكم عقلهم حكم عقلهم تحكيم العقل. تحكيم العقل نحن طالبون بإعمال العقل وبتحكيم العقل ولكن ما نحكم العقل في النص فالنص هو الحكم على كل شيء. كما قال سيدنا علي سيدنا علي قال لو كان الدين يؤخذ بالعقل بالعقل لكان اسفل الخفين اسفل الاعلام. فالحاصل ان انا لما نادي في الصلاه وهمسح على الخف الشرع قال لي امسح اعلى الخف ظاهر الخف. طيب اللي بيتسخ اعلى الخف ام اسفل الخف؟ نعم ما نقول الداخل الاسفل ام اسفل الخف. فلم يتسخ واسفل الخف فهل انا اردت ان احكم عقلي سأطرح ما قاله الشارع وأنصح أسفل الخف أسفل الخف. كذلك الآن في إبليس حكم عقله حكم واستخدم عقله أنا خير مني في المقال خلقتني من نار وخلقته من طين فبدأ يستخدم العقل في مخالفة النص. النص قدر أسجد كان ينبغي أن يقول سمعت وأطعت إلا أنه أبى فقد حكم عقله حكم عقله. وهذا ما فعلته جند الفرق وفي مقدمتهم المعتزلة. فسنرى ان من مبادئ المعتزلة الحسن والتحسين والتقبيح العقلي بمعنى الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وانا لا يفوتني ان اقول في هذه النقطة ان دار الطائفة الان بتفعل هذا تحكم عقلها في النصوص يعني بعقلها طرحوا حديث الذبابة إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم ذلك أن أحدكم قال لو أن محمد واحد وهو يده الإسلام. هذا أتى حضرتك في قضية تحكيم العقل في النص. ماذا تقصد به؟ تحكيم العقل في النص هناك طريقان. هناك طريق وهو أن تستخدم العقل في فهم النص وهنا نبع إليه الله أفلا تتبنوا القرآن. وهناك طريق آخر وهو أن تجعل عقلك للنص مدا هذه مدا وهذا يعني أنك قد تقبل النص أو ترفضه. قد تقبل النص حتى الإعمال العقل في فعل المرض في فهد الناس لأعمال العقل معنى هذا أمر ما قلت قضية فيما مضى في هذه القضية أيضا وانا اتكلم عن علوم القرآن قلت ان احنا عندنا امراض. اهل العلم لما قالوا الاجتهاد مع النص، نعم، قلت ان ظهرت طائفة غير رائية وبدأت تقول ان اجبر الاسلام يحجر على العقول الاجتهاد مع النص. هذا سفه وسقفة. نعم. لماذا؟ لأن الإسلام لما قال لا اجتهاد مع النص ما قاليش لم يقل الإسلام لا اجتهاد في النص، فالاجتهاد في النص هو إعمال العقل واحترام الله، وأما الاجتهاد مع النص فهذا كبر وزعف وتحدي لله سبحانه وتعالى إنك تأتي بعقلك وتجعل عقلك ضد النص، فما قدمه عقلك تقدمه وما رفضه عقلك ترفضه. نعم. مع أنا هناك نصوص، يعني أنا أقول يا أخي أنت قد العقل قاصر ومن باب احترام العقل أننا نسلم بعقلنا القاصر لله الكامل. نعم. يعني الله كامل والعقل قاصر. نعم. فإنما جاءني شيء عن الله سبحانه وتعالى احتراما لعقلي أنا أسلم الله رب العالمين. نعم. لله رب العالمين. فمثلا أضرب لك مثالا سريعا، الذين استخدموا عقولهم طرحوا حديث إذا رأى الكلب في إماء أحدكم بالعقل طرحوه، وبعد الآن أستخدم مع المشاهد العقل كما استخدموه. قالت الحديث بيقول إذا رأى الكلب في إماء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب في لظ دقيق وبين أولاهن بالتراب. فالكلب يأتي ويلغ في الإماء، أنا أغسله المرة الأولى بالتراب ثم أغسله 6 مرات تضاف إلى هذه المرة حتى يكون 7 بالماء. نعم. فبدأوا يضحكون من هذا النص لاستخدام العقل القاصر. تنظر تعبيري القاصر. نعم. قال لك طيب إيه ده التراب مادة معرفة التعبير. نعم. وساخ. نعم. كما قال أحدهم. نعم. وساخ. نحن الأصل نغسل الإماء من التراب مش بالتراب. نعم. شوف العقل إيه. نعم. من التراب، يعني الإماء لو فيه تراب أنت تغسله. نعم. مش بالتراب. ثم عقد هذا المأتوه قصر العقل فقال وما فائدة أن أغسل الإماء بالتراب ثم أعيد غسله بالماء، ثم نكتفي بغسله بالماء. وبدأوا يدمجوا فترة من الزمان حول هذا الحديث، وإما دي وأنا في المملكة العربية السعودية تأتي كوكبة من رجال متخصصين في العلم الدنيوي من بلدان شتى ليشيروا إسلامهم في المملكة العربية السعودية. فكان منهم واحد متخصص في علم الجراثيم، هذا الرجل يشرح قصة إيمانه. أتعرف ماذا قال؟ فما يعرف المشاهد. السبب في أنه آمن حديثه إذا هلغ الكلب في مهدكم. نعم. فقال اني انا لما قرأت هذا الحديث وتعدد كما تعدد الناس. نعم. يعني لما نغسله في المرة الاولى بالتراب فيقول ان احضر ولغ الكلب وشرح هذا، فاكتشف ان ولغ الكلب به جراثيم خطيرة جدا. نعم. فبدأ يستخدم معها الكيماويات والمواد القاتلة فيقول والله ما ماتت بل بعض المواد القاتلة زادتها نموا. نعم. زادتها تكثرا نموا. نعم. فيقول وهو يشرح هذا انه احضر حفنة من التراب فيلقاها على ولغ الكلب، ثم بدأ يحلل هذا الولغ فاكتشف ان كل هذه الجراثيم ماتت في لحظة. فقال ان المادة الوحيدة القاتلة لهذه الجراثيم التي لا تعرف الكلب تطرد. طيب سنتعرف على القاصر في حوالينا وقت يثيرة، وقبل ما نلتقي بالدكتور يوسف فاطرد فاطم يثير لاستقبال الضيف الطارق ان شاء الله. ايها المشاهدون الاعزاء فلتبقوا معنا لفاطم يثير سنصل عليكم بعده بتوفيق الله عز وجل. ورحمة الله وبركاته، وهذه عودة كريمة اليكم ايها المشاهدون الاحباب. توقفنا قبل الفاصل مع الدكتور عبد الله بدر على أن إبليس اللعين حينما امتنع عن السجود لأبينا آدم قد أصل لهذه الفرق التي انحرفت عن الطريق السوي.

إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبعه. عندك اعتراض على هذا الكلام؟ قال لا. يعني رديت إلى السؤال قلت له أنت تبع أي مذهب؟ قال أنا شيعي. ثم لما يسألني فقال ما تقول في أئمتنا؟ الأئمة عندهم معصومون، هذه هي الحجة عندهم. وطبعا الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية هو كلام مش سر، ده كلام منشور، كتاب الخميني في الحكومة الإسلامية يقول وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلام منشور ومنشور عندهم. فكلام الأئمة عندهم حجة، والكلام الأئمة هو وحي من الله تبارك وتعالى، بل هو تشريع، بل هو تشريع من الله تبارك وتعالى، أعلم كلام النبي وأعلم الفاز والحجة عندهم. لكن كل هذا المعارض إن كان يعني مفهوم الحجة عند الشيعة ومفهوم الحجة عند الخوارج الكلام علمائهم ومشايخهم، ومفهوم الحجة حتى لو قلنا نحن يعني لو ادعينا أن مشايخنا قالوا كذا، نترك كل هذا الكلام، ولا سبيل إلى إثبات الحق إلا الكتاب العزيز وسنة الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سريعة، يعني احنا عندنا الأئمة الكبار والعظام لهم قاعدة ينبغي ان يفهمها الناس، قالوا كل يؤخذ منه ويرد. نعم. يعني ما عندنا شخص معصوم ولا هو حجة على الإطلاق. الإنسان لا يصير حجة بنفسه، وإنما هو يقول حجة بما لديه من الحجة. نعم. بما لديه من الحجة. فكلامه عن يطابق الكتاب والسنة صار حجة على الناس، لأن الكتاب والسنة هما حجة. نعم. على الناس. نعم. وإحنا إذا خالف الكتاب والسنة مهما كان قبل عندنا سيطرح هذا الكلام. نعم. حتى لو كان من الصحابة. نعم. يعني بعض الصحابة الذين قالوا أوراء أو قراء ثم كلامهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا فهو أبو بكر الصديق في رواية الجدة قال لا أرى لها عندي امرأة في القرى فأخبرها النبي قال غفا وهناك وقع فعل النبي وكذا كذا، فذهب أبو بكر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أبو بكر حجة بذاته مع أنه أبو بكر الذي قال فيه القرآن ثاني يقولون هنا في الرواية، إذا لا أحد حجة بذاته. لا لا في شخص حجة بذاته، هذه مسألة عندنا المعلمة أنهم عندهم الشخص حجة بذاته وإعلام أثبت هذا اسمه. نعم. يعني هو عندهم معصوم لا يخطئ بأي حال من الأحوال. نعم. وما رفع ولا حتى تقرب بالهم، يعني مسألة إحنا نتكلم الفرق نقول المتصوفة حتى أخلوها. نعم. يعني المتصوفة شوف أنت إحنا ذكرنا ما قاله الخميني في كتابه. نعم. هذا المتصوفة قال يعني أنواعنا أخذ بحورا وقف الأنواع بسواحلها. نعم. فهذا كلام في منتهى الخطورة. نعم. هذا كان على عالة مرتبة أوليائهم على عالة أوليائهم. نعم. شيخ أحمد اليوم احنا مرحب بك كثيرا وشرفنا بك فمرحبا بك حفظكم الله. كل فرقة من هذه الفرقة فضيلة الشيخ أحمد تزعم لنفسها الحق. نعم. فنريد تعريضا يسيرا على أقدم هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ألا وهي فرقة الخوارج. نعم. تفضل. مشكور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الكرام، يعني قبل الجواب على هذا السؤال أضيف إضافة بسيطة، لأن يعني كثيرا من إخواننا طلبة العلم أحيانا بعض الإخوان يذكر بعض التخريجات فما بتكونش منضبطة، فهم يكلموننا في ذلك. اللي هو حديث وعظنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، اللي هو حديث الخلفاء الراشدين. هذا في المسند والسنن من حديث البراء بن عازب وليس من حديث أبي عاصم. وحديث اختلاف الفرق اللي هو حديث أبي أمامة الذي رواه عنه أبو غالب، أبو غالب هذا فيه ضعف. لكن حديث الفرق تكلمنا عليه في الجلسة الأولى وبينا أنه صحيح ثابت. وزيادة ذكرت أن بعض الروايات جاءت وفيها ضعف. من الفهم؟ من الجلسة الأولى أو الروايات التي فيها ضعف اللي هي السواب الأعرف. نعم. هذه لم تكن. نعم.

علي بن أبي طالب ومن معه ونزلوا على التحكيم فبدأت الخوارج في الظهور بدأوا في الظهور أنهم قالوا تحكم الرجال في دين الله عز وجل واعتبروا ذلك كفرا وخروجا من الملة واستدلوا ببعض ظواهر الآيات أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وصنعوا أمر المؤمنين عليا نعم وكفروا جماعة كفر. طبعا ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي أن ابن عباس نظره وأرجع منهم قرابة 15,000 نعم وحدث ما حدث وحدث القتال وكان قتالهم دليلا على أن أمير المؤمنين علي أولى الطائفتين بالحق كما قال النبي تقتلوا هذا نعم أقرم البخاري فده كان بداية ظهور هذه الفرقة ثم بعد ذلك إيه يعني توسعوا وانتشروا أصبحت لهم دكتور عبد الله بدر نحن توقفنا عند أنا وتحكيم العقل نعم نعم قلت اني ما وقع من ابليس انطوى على امور سبح وهي التي كانت منطلقا لهذه الفرقه. فضلنا الشيخ احمد ان تحكيم العقل كان غطاء لله الامر الثالث وهو انا طبعا في نقطه ما احنا يعني ما اردنا ان نكملها او ما اكملناها وهي قضيه التي استوقفتني فيها ان الشرع بيحجر على العقل وما معنى الاجتهاد من النص وتحكيم النص والعقل وهذه مسألة اردت ان اجليها للمشاهدين ان هناك فرق لما قال اهل العلم لا اجتهاد مع النص قلت هناك فرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص فالاجتهاد كما قلنا في النص ان تفهم النص وهذا شيء مطلوب وان الائمة مجتهدون وشروط للمجتهد وما الى هذا فالباب عندنا ليس مغلقا اما ان تجتهد مع النص أن تجعل نفسك للنص ندا فهذه قضية في منتهى الخطورة لأنك بهذا في النهاية ستسقط النص وتمشي وراء عقلك. هذا سيجرنا إلى أمر ثالث وهي الأمر الثالث في شبهات إبليس وهي إثبات الكمال للعقل. إذا كنت ستحكم العقل في النص فمعنى هذا أنك تتهم النص بالقصور وتثبت للعقل الكمال وهذه مسألة في منتهى الخطورة. فالعقل بالطبع قاصر قاصر وليس بكامل ويحتاج إلى شرع ويحتاج إلى نص حتى ينيره وحتى يوجهه فإثبات الكمال العقلي هذه كارثة بكل المقاييس وللأسف هتجد هذه الكارثة تبنت عند المعتزلة. المعتزلة عندهم الكمال العقلي والحسن والتطبيح العقليين وتحكيم العقل وما إلى هذا وهذا من لا يمكن أن يكون فالعقول تتفاوت وهذا شيء معلوم يعني حتى في زمن الصحابة ما كانت العقول تستقبل بدرجة واحدة وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن يعني هناك من يتضح له الأمر وهناك من لا يتضح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله ما يعني قضية الفهم يزيد وينقص حتى مع السن حتى مع الغضب وكذا العقول أحيانا تستحكم فالعقل لا يمكن أن يحكم له بالكمال ولكن إبليس تكلم بلغة الذي كمل عقله لدرجة أن عقله ارتفع على النص. هذه مسألة قد يكون عندنا نص اللي حد يعمل مداخلة من الداخل ممكن لا تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لا. لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا يا بلال قال يا رسول الله كان عندنا تمر رديء وأنا الآن بقيت متحفظ في ذكر الأحاديث وشفنا الشيخ أحمد موجود قال أن لك هذا يا بلال صحيح قال يا رسول الله كان عندنا تمر رديء فابتعنا صاعين من هذا التمر الرديء بصاع من هذا التمر الجيد قال أوه يعني قيل لي على التعجب عند العرب لا تفعل فإن أردت أن تفعل فبيع هذا البيع ببيع واشتري بهذا البيع بيعا آخر يعني أنا الآن مشتري وفرضا حضرتك تاجر مثلا وأنا أشتري منك طيب أنا هديلك 2 كيلو تمر رديء وهاخد منك كيلو تمر جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا يا بلال لا تفعل يبقى ده ربا لا تفعله يا بلال طيب ماذا افعل كيف يحل الاشكال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا البيع ببيع وكأنك أنت نفس التاجر. نعم. وأبيعك مثلا الاثنين كيلو تمر دول بخمسة جنيه وده خمسة جنيه أشتري منك وأنت نفس التاجر كيلو تمر جيد. طب إيه الجديد في الموضوع؟ طب يعني يا دوب أنا خدت الخمسة جنيه وده تقالك تاني. طب إحنا لو هنحكم العقل طب ما هي هي. طب ما إحنا كده ضيعنا وقت. نعم. مش كده برضو؟ كانت الله خير أن أستاذ نحضرتك لا أخصان. لا أخصان. أخصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا عاوز أسأل فضيلة الشيخ أحمد اللي هو هل يثبت كفر الشيعة؟ الشيخ يسمعك، هل يثبت كفر الشيعة؟ إن شاء الله ترد عليك الشيخ إن شاء الله. الشيخ أحمد هذا سؤال موجه إليك. الشيعة كفر الشيعة. الشيعة منهم كفر خارجون عن الملة وهم رؤساؤه الذين يعلمون ما يقولون. يعني واحد ألف كتاب يثبت فيه تحريف كتاب رب العالمين مثل هذا خارج عن الملة حتى ولو قال لا إله إلا الله. دي مسألة منتهية. لا هو تكلم في أصول ومعذرة. وهو من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها خواربها. نعم لها خوارب. لكن نحن نحكم على اللي على ال لكن لا لا لا بقول لا إله إلا الله رسول الله. لا يا شيخ عبد الله عشان ثم لكن الله الصبر هذا الجد. لكن انسحاب الكفر الأكبر على جميع أفراد الشيعة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لعل يعني بعضهم لا يدري ما يقول أو لعل ولزا الصوفية بالضبط منهم من يا بدوي يا حسيني يا كذا ومنهم من لا يقول ذلك ويعتبر هذه بدع وشركيات وإن كان واقع في بعض البدع. فالكفر الأكبر ينطبق على رؤوسهم على الأكابر منهم، أما على مجمل الأفراد فهم ضلال وأقل أحوالهم فسق. الحكم العام عليهم ماذا أنت قائل فيه؟ الأصل فيهم الفسق والكفر الأكبر بيتأتى على الإيه الرؤساء الكبار. ليه؟ لأن لو أديتهم حكم عام بالكفر ممكن بعض الناس يعني يفهم الأمور خطأ. أنا أسألك سؤال آخر، الخوارج نعم ما الحكم فيه؟ يعني الخوارج يعني هم فساق عند جميع أهل السنة، وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي كما في سنن البيهقي أنه سئل عنهم فقال هم إخواننا بغوا عليه، وفي رواية قال ابن الكفر فر. ومع ذلك ليس بحكم عمل جميع أفراده، ممكن تجد واحد موالي. يعني احنا لما بندي ده مع تكفيرهم أقول لحضرتك شيء، أنا أقول لحضرتك شيء، ما هم الذين كفروا مرام ذلك قال فيهم ذلك. نعم. أقول لحضرتك شيء، احنا بندي حكم عالي فبتستعيد بكده ده. معنى يا شيء، احنا بندي حكم عام على اهل السنة بالهدى مظبوط. نعم. والحق مظبوط وانهم داخلون الجنة مظبوط. هل جميع افراد اهل السنة سيدخلون الجنة مطلقا؟ مش قد يدخلون النار ويعذبون ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة؟ ده اسمه حكم مطلق. أما انطباق هذا الحكم المطلق على جميع أفراد جزئياته ده ربع آخر. نعم. واخد بالك؟ نعم. هذا شيء وده شيء. هو سؤال في الخوارج، أنا أريد أن يعني أستفسر من شيخنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة يخرج من هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم. أقول لعلم الشيخ أنا أعرف لما تقول. نعم. أفضل. أفضل. أنت ستأخذ بعض الألفاظ عندما تحققها في معاني اللغة. نعم. تقول لك دخل جن من الند. نعم. طبعا النبي نفسه لا قام عليه حد الرد. نعم. النبي لا قام عليه حد الرد. ولما قاتلهم أمير المؤمنين علي ما قاتلهم قتال الإجاز على نعم كذا وكذا، لما عملهم معاملة البغاء. هو سيدنا علي يوقف. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على ذي الخويصرة حد الردة، ولكن لم ينكر على من قال أنا سأقتله. نعم. هذه واحدة. نعم. إذن هو كان يستحق القتل. نعم. ردة لأن ما قاله هو كفر. نعم. هذه واحدة. نعم. الثانية هو الذي لم يدح قتله، والذين طلبوا بقتله رجلان الرواية التي في صحيح البخاري نصت على أن عمر قال جعني أضرب عنقه. نعم نعم. وفي رواية أخرى خالد بن وليد قال نفس الكلام. نعم. وأراد أن يقتله. نعم. النبي ما أنكر عليهم يعني ما قال بما تقتلوه هو مسلم. نعم. وهو ما أنكر عليهم ذلك. نعم. ولكنه قال كلمة. نعم. قال كلمة. قال لا أريد أن يتحدث أهل الكفر أنني أقتل أصحابي. نعم. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب في شأن عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. النبي في الظاهر. نعم. الظاهر. عند أهل الكفر في الظاهر هم المسلمين. نعم. هو الآن ارتد وأقول أدلل فيه ما قاله أن النبي لم يعدل ونفى عن النبي العدل وأنه خالف أمر الله. نعم. ولذلك اعتبروه رأس الخالد لأنه خرج عن الإسلام وخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخروج على النبي كفر. نعم. مسألة ما فيها كلام. نعم. فأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقتله ضرءا. نعم. للفتنة. نحن إذا تعارضت عندنا لماذا لم يقتلهم الإمام علي بن أبي طالب حينما سئل؟ يعني أنا سأتي إلى هذا، ولكن أنا أتكلم عن الشيخ أحمد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه حد الردة. لا، ما أقام عليه وارتد. نعم. ولكنه ما أقام عليه حد الردة لمصلحة أكبر. نعم. وهو ولذلك حتى لا يقوم. نعم يقوم. إحنا دائما أقول إيه، وهذا بيحدث في الأمر الحالي، أن نقول إن أعداء الإسلام يتربصون به بينتظر. نعم. فيأتي عندنا مثلا رجل يرتد ويستحق الردة، ما تطلع امرأة تقول مثلا الـ الإسلام ده خربان وتعبان ودين متخلف كده. نعم. كده بما تحكم عليه. نعم. فهو مرتد بلا شك وتستوجب القتل، ولكن قد يكون في قتلها كارثة أكبر. نعم. أعداء الإسلام والأبواق قاعدين دلوقتي تتكلم وتقول شوفوا المسلمين بيقتلوا بعض، شوفوا اللي بيفكر فيهم بيموتوه. نعم. وتستخدم هذه دعاية سيئة ضد الإسلام ويمكن فيه الناس من الإسلام. ولذلك ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث بيقول إن لما يقوى الإسلام ينبغي أن يقتل هؤلاء، ينبغي أن يقتل هؤلاء، ولكن إذا رأى ولي الأمر وظهر واحد من هؤلاء رأى أن قتله قد يؤدي إلى فتنة وسيصاب الإسلام بها في مقتل، فمن حقه أن يرجئ قتله لمصلحة تعود على الإسلام وعلى المسلمين. فالنبي لم ينكر على من قال أنه يقتل. ولذلك أنا أقول لما نجي نكفر طائفة زي ما طلب الحكم على الشيعة أنا آتي وأقول إن هؤلاء الشيعة لهم مبادئ، والمبادئ دي فرقتهم إلى فرق. أنا أحكم بكفر أو عدمه من خلال تبني المبدأ. أقول تعالى يا ابني الشيعة مثلا فيهم كما يقول أهل العلم غلاء، هؤلاء الغلاء أله عليا وشباب النصارى في عقيدة الحلية قال إن الله كان يحل فيه. يحل فيه. ومنهم من قال إن الملك الوحي كان نازل بالرسالة ينزل بالرسالة عليه فعرض، وبعدين ربنا قال ما فيش مشكلة ما هديك ما ده ابن عمك. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. فالذي يتبنى هذا سنكفره. الذي سيتبنى هذا سنكفره. هذه مسألة ما فيها اتصال. آتي وأقول في السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر لهم حكم. آتي وأقول هناك مش السبابة، لا، المفضلة الذين لا يسبون الصحابة لكنهم يفضلون سيدنا علي على صحابة رسول الله. إذن أنا أتتبع المبادئ التي يسير عليها، ولذلك هذه المسألة التي ينبغي أن نتكلم فيها. لكن احنا نتوقف فيها ان لما سئل الامام علي بن ابي طالب اكفار هم على الخوارج؟ نعم. قال من الكفر فروا. انا اريد ان ينافقون شيخ عبد الله. لما سئل ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان الكفر فروا، قال قيل له امنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا، اخواننا ضغوا علينا فقاتلناهم بضربهم. هذا هو الذي تريد ان تستدل به. لكن هذا القول قاله علي رضي الله عنه قبل ان نقاتلهم، ويجد فيهم ذو السدية، وذو السدية هذا من ادلة كفرهم. هم كفروا الامام علي، هم كفروا الامام علي، ومع ذلك ثلاث امور اللي هو ذكرهم الشيخ، ومع ذلك رغم ذلك لم يكفرهم عليه. هو سئل بعد ان تبين له حقيقة امرهم. لا، قبل أن يرى ذو السدية. قبل أن يرى ذو السدية. يعني رواية الشيخ أحمد. بداية قول فضيلة الدكتور أن النبي كفره هذا غير صحيح. النبي لم يكفره والنبي لا يعجز. لا هو الدكتور لم يكفره. لا قال هو قد سكت. لا قال وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إقرار بأنه ارتد. هذا كلام الدكتور. نعم لكنه ما كفر. أنا أجيبك اسمع مني والدكتور بتكلم فاسمع مني. لا كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لا أنا ما قلت هذا. ما قلت هذا. وإيه كلامي؟ أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ذلك. نعم. ما أنكر عليهم ذلك كما لم ينكر على الذين فعلوا ما كان عدم قتل عبد الله بن أبي بن سلول ينفع عنه النفاق. خليك ما كون الصحابي يقول يعني أفلا أقتله يا رسول الله ليس هذا دليل من الشرع أنه بداية يرى كفره وخروجه من الملة؟ ولو فرضنا أنه يرى كفره وخروجه من الملة كدار الحال مع حاطب بن أبي بلتاع والحديث الصحيحي لما قام عمر وقال نفس المقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فليس هذا دليل على الخروج من الملة. لا دليل. لا مش دليل. والله ما هو دليل. لا أخي فاضل لا لا انتظرني. زمن مسلم لا يباح إلا بثلاث. نعم. الثيب الزاني. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني الذي يزني وهو وقاتل النفس. نعم. وقال النفس ساحر وجماهير أهل الأدب على قتل. وماذا تقول في تارك الصلاة على قول مالك والشافعي؟ وأنا قتل والجمهور نظرت علي لا أجبتك. لم تنظرت علي لا أجبتك. نعم. تمام. أنا أقول إن هنا إذا في عندي زنا والقتل فيه اسمه حد. نعم. وفي قتل والقتل فيه اسمه حد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الساحر كما يقول هذا حد الساحر. هذا حد. هذا حد. هذا هم الذين يسمى حد. هذا يسمى حد. هذا حده. هذا الرجل الذي عندنا الآن لا زاني ولا ساحر ولا قاتل نفس ولا تارك لصلاة بما سيقتل. قتل بالقول الذي قاله. هذا القول الذي قاله. يعني حينما يأتي رجل الآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذ أوامر الله وليس بعادل يقول لي الشيخ أحمد دوي أسميه اسمعني يا دكتور. طيب فضل الآن الدكتور عزيز يستدل أن دلالة الحصر الوارد لا يحل دم المسلم إلا بأحد الثلاث فأنا أتيت له بغير الثلاث عند جماهير أهل العلم ولا يرون ذلك كفر. نعم. الشافعي ومالك. نعم. وأحمد في رواية يرون أن تارك الصلاة يقتل ويقتل حد. نعم. أمير المؤمنين عمر كما سأل البخاري أرسل وأمر بقتل كل السواحر وثبت عن جندب حفصة حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. ومعنى كلمة حد يعني غير خارج من الملة. في قول مالك وأحمد في رواية أن الجاسوس يقتل ويقتل حد. نعم. وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أنه يسجد. هل معنى ذلك أنهم عندما قالوا يقتل هل معنى ذلك أن ده خروج من الملة؟ ولكن أراك الآن في أمر في في حينما سئلت حكم الشيعة قلت الغلاة فيهم خرجوا. ذكرت لك أنا حتى ولو قالوا لا إله إلا الله قلت نعم. أيوة ده واحد ده واحد أقول بتحريف كتاب رب العالمين يا شيخ تفضلوا في الملة نفس هذا لا سلوك اليوم يقول لك هذا يقول بتحريف كتاب الله هذا قلب هذا مكتب والآن ينفي العدل على رسول الله أقول لحضرتك شيء بقولي في كتاب يا شيخ عبدالله أنت الآن مفترض أنك جالس مع الأساتذة الدكاترة تدرس فرق. نعم. كل فرقة من هذه الفرق هتجد ممكن تختلف مع أختها دي بتقول كذا ودي بتزيد في كذا ودي بتقول كذا فأنت عشان تعطي الجميع حكما واحدا هذا من الخطأ. نعم. بل أنت عشان تعطي أهل السنة جميعا حكما واحدا أيضا فيه من الخطأ. لا. نعم. لكن اجتمع بين الخوارج مع الشيعة الخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جماهير أهل العلم على عدم وقد نص على ذلك في غير موضع في الفتاوى من وهو أعلم مني من كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من الفتاوى أن جمهور أهل العلم على عدم تكفيره. على الأقل هناك رواية أمين المؤمنين علي تمام لما سئل عنه نعم هذه هل إخواننا من الكفر فقط لكن لماذا أنا أسأل لماذا حكمت على ولاة الشيعة بالكفر؟ يا شيخ قالوا أقوالا تخرج من الملة. لا أنا قال أقوال تخرج من الملة ده هو ذو الخويصرة. وأنا قلت لا لا لا أنا قلت لك الآن بما استباح عمر دمر ما أجبتني أنت ما بما استباح قال يا شيخ معي خلي ما أجبتني أنا أقول لك هذه واحدة الكلمة الثانية كونه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذه المسألة لا مانع أن يقول الصحابة يقول يا رسول الله دعني أقتله لكن قضية كفر دي قضية أخرى ما أجبتني بما أقتله عادي ممكن يقتله تعزيرا يقتله كذا يعني هو الأمس يعني عادي أقول لحضرتك يعني عجبني على هذا النص لما قال النبي في حد شرب الخمر فإن شرب الرابعة فاقتله نعم هذا حد أنا أسألك لا مش حد مين قال النحن أنا حد لواحد من الآن لأنه قال النحن أنا أسألك الآن شيخ الإسلام قال إذا أكثر من ذلك فلولي الأمر أن يقتله تعزيرا. تعزيرا. طيب أنا ما. إن كان جماهير أهل العلم مختلفون. في الحد هل هو 40 جلدة أم هو 80؟ لا أجبتني. الذي ينفي العدل لو خرج الآن رجل وقال محمد ليس بعادل ولا ينفذ أوامر الله في العدل. نعم. بما تحكم عليه؟ يعني لو قال رسول الله ليس بعادل؟ أه. ماشي أنا ممكن أكفره. وممكن نقول عليه الحق شفنا ماشي لكن الآن هناك مشاهدون يرى نعم. المشاهد بيشوفنا الآن ربما أنت لك وجهة نظر والدكتور عبد الله بدر له وجهة نظر أنت كفرت ولاة الشيعة بقولهم ولا تكفر ذو الخويصرة بقوله أصل ذو الخويصرة من الذي يحكم فيه الدكتور أم أنا؟ لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أريد أن أوصلك أن مجرد أولا لم يصدر من النبي لفظه بأنه كفر ثانيا النبي لا يعجز أن يقيم عليه الحد خاصة في زمان أنت تقول أنه سنة 9 هجرية وقد استفاد الإسلام وعلى بخلاف أن أنت بمجرد دخول المدينة كان يوجد منافقون خاصة من أكابر المدينة فكان الأمر يستدعي في مثل عبد الله بن أبي بن سلول ألا يقام عليه والمقام في المقام تبين أحكام أيما أشد الكفر أم النفاق لا بتختلف الكفر له تفصيل الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي ماذا تعني بالكفر وماذا تعني بالنفاق تعني بالنفاق الأكبر ولا تعني الكفر الأكبر ولا تعني الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي الكفر الأكبر والنفاق الشرك الأكبر والنفاق الأكبر أيما أشد النفاق ولا الكفر النفاق الكفر لا بل المنافق أشد أخطر على المسلمين الأكبر يتساوم عن النفاق سيدنا عمر قطع لدين الخويصرة بالنفاق قال دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا ما قال حتى المنافق يعني جعله في إسلام منافق وإحنا عايزين نقص المسألة مراعاة لظرف الحلقة هل بمجرد قول الكفر يثبت الكفر لا طيب ايه اللي احنا عايزين نوصله ليس كل من فعل الكفر وقع الكفر عليه لا ليس كل من فعله وقع له نعم صحيح قد يقول هذا الكلام ولم يفهمه النص نعم وقد يكون النص وصله ولم يفهم أي نعم. وقد يكون وصله وفهمه ولديه شبه من حديث ضعيف او من تأويل آية القطع يقع فيها فده وضع وده وضع نعم ربنا يجزي الخير اما الحكم على افراد الناس هذا تحتاج اهل العلم واهل الحل والعقد هم طيب القاعدة دي يا شيخنا لو طبقناها على الشيعة عشان ننهي هذا السؤال عشان نفهم يا شيخ الشيعة انت نفس القاعدة التي اقلتها الان انا بتكلم في حكم عام نعم الشيعة كم مليون الان لا انت ما تحكمش على يعني انا اتعلمها من القاعدة التي اصلها قلت الشيخ احمد انا بقول ان كان ليس كل من كان الكفر يا دكتور انا اتمم وراء كلامك يا شيخنا يعني ليس كل من قال الكفر فهو كافر نعم توفر تحقيق شروط وانتفاء موانع وليس كل من فعل الكفر فهو كافر فلو كنا نقلنا هذا الكلام الذي اصلته على الشيعة طيب ما هو اي شيعي فعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرا، أو قال الكفر لا يشترط أن يكون كافرا إلا أن تتوفر فيه شروط تنتفي فيه النوان كان الجاهل وغيره. والتأويل صحيح. أنا أتكلم حضرتك شيء. نعم. الآن واحد منهم ألف كتاب وأثبت فيه تحريف كتاب رب العالمين. نعم. هل إن جئنا لجميع أفراد الشيعة في شتى بقاع الأرض هيجيب الشيعة ويقول أيوة أنا مؤمن إن الكتاب ده محرف؟ لا لا لا، بل يشتركون معه في مبادئ. نعم. من ما أنا عايز أوضح لك. أيوة نعم. نعم. من وافقه في مثل هذه الجزئية خلاص كفر. نعم. ما في مشكلة، لكن هناك الكثير لا يوافق على هذا ولا يفهم هذا بعض الناس تفهم خطأ. أنا لا أدافع عن الشيعة. أنا لا أدافع بعض الناس في بعض الجلسات. أيام حرب لبنان حزب الله مع اليهود وجدت مع اليهود ضد حزب الله. العلة يقول لك أصل الشيعة كفرة مرتدون. واليهود كفر أصليون. والكافر الأصلي أقرب إلى الشريعة من الكافر المرتد، فإحنا مع اليهود. فلما تأتي توضح له يقول لك لا أنت عندك ميول للشيعة. أبدا، أقسم بالله أقسم بالله. لا ده العكس. لا اللي خلق الله يمشون على الأرض. هذا وضع لك أنا بأصل بك أحكام. جزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتقدم بالشكر الجزيل للسادة الأفاضل الأعلام الدكتور عبد الله بدر، الشيخ أحمد علي، والدكتور ياسر منظور. شرفنا بلقياكم في هذه الحلقة. أيها المشاهدون الأعزاء، أتمنى أن ألقاكم دائما على الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به أسرار.